إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، من سورة الكريمة الذين فآخر أهدنا هذه السورة الكريمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من الآداب والأخلاق التي ينبغي على كل مسلم يؤمن بالله ويدين بهذا الدين ويوقر ويبجل رسول الأنام صلوات الله وسلامه عليه أن يتحلى بها وأن يتصف بها وأن يكون من الداعين إليها بالقول والعمل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الصورة جملة من الأداب، فإذا كانت هذه الأداب المأمور بها قد جاءت صيغتها على صفة النهي كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالأدب الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان هو أن يترك هذا النهي وأن يتخلى عنه وأن يعمل بما يخالفه. فإذا كان الله عز وجل مثلا نهى أن يتقدم المسلم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، فالواجب عليه في هذه الحال أنه إذا أراد أن يفعل شيئا أن يبحث وأن يسأل وأن يتحرى ما قاله الله والرسول في تلك المسألة أو في تلك الحادثة أو في تلك القضية حتى لا يقع بعد ذلك في المحظور، وحتى لا يقع في الندم كما قال الله عز وجل أنهم إذا فعلوا مثل هذا أصبحوا على ما فعلوا نادمين، وكذلك عدم رفع الصوت وهو أن يكون الإنسان متأدبا في كلامه مع الناس وخاصة مع من يكون حقهم من أعظم الحقوق كالوالدين وولاة الأمور والعلماء والدعاة، فهؤلاء يجب أن يخصهم الإنسان بمزيد من الأدب والتوقير والتبجيل، لأن الخير الذي قد يأتيه من طريقهم أكبر من الخير الذي وأكثر من الخير الذي قد يأتيه من غيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أمر بطاعة أمر مثلا بطاعة الوالدين، ولما أمر الله عز وجل بطاعته أمر بطاعة أولي الأمر، ولما أمر الله عز وجل بطاعته أمر بطاعة العلماء، حتى إن العلماء لما فسروا قول الله عز وجل أطيعوا الله والرسول وأولي أمر منكم قال هم إما العلماء وإما الحكام. فيصح أن يكون أولي الأمر هم العلماء كما يصح أن يكونوا هم العلماء. فهذه الأداب ينبغي أن يتحلى بها المسلم وأن يتصل بها، لأن الإخلال بها يؤدي به إلى الوقوع في المعاصي والوقوع في المخالفات التي تهدم دينه وتضعف إيمانه وربما تحبط بعض أعماله، كقول الله سبحانه وتعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالإنسان أحيانا لا بد أن ينتبه لمثل هذه الأمور، ولا يقول أن الأعمال الصالحة تغطي عليه هذه النقائص وتخطئ عليه هذه المخالفات. نعم الحسنات يذبن السيئات كما قال الله عز وجل، وكون المسلم يتبع السيئة الحسنة فلا شك أنها تمحو، ولكن لا ينبغي أن يحقر الذنوب وأن يحقر هذه الأعمال. يقول ما دام أنا أطيع الله والرسول وما دام أصلي في المسجد وما دام أصوم وأفعل إلى غير ذلك، ويبدأ أن يعزز الأعمال الصالحة التي وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أدائها والقيام بها، وهو في مقابل ذلك لا ينتبه لتلك الأمور أو تلك الأعمال التي قد تفسد عليه عمله الصالح أو تبطل عليه عمله الصالح أو على الأقل تنقص من أجل ذلك العمل الصالح. وهذا هو تقدير المسلم الذي يخاف الله عز وجل، والمسلم الذي لا يخاف الله عز وجل. المسلم الذي يخاف الله عز وجل إذا رأى شيئا من الذنوب حتى لو صغرت فإنه يستعظمها ويتوب من الله سبحانه وتعالى منها. ولهذا كان من الرسول يقول إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرة الذنوب يعني الذنوب التي يحقرها الإنسان كالصغائر. يقول هذه الذنوب قد تغفر بقيام الإنسان بالأعمال الصالحة. قال مثلا إذا صمت وإذا صليت وإذا توضيت وإذا ذهبت إلى المسجد وإلى غير ذلك من الأعمال التي أقوم بها فإن هذه الأعمال تغفر هذه السيئات، فلا ينتبه إليها لا بالتوبة ولا بالإقلاع عنها ولا بإتباعها بالحسن. فهذه محقرة الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما لهذا، قال إياكم محقرة الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد. قوم من الناس نزلوا في بطن واد، في واد يعني، فأرادوا أن يطبخوا وأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، فكيف يفعلوا؟ قال فجاء ذبيعون وجاء ذبيعون حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرة الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول وهو يتكلم مع قوم أبرز الصحابة وعاش في ذلك الزمن زمن الخير وزمن التسابق والتسارع في عمل الصالحات والخوف من الذنوب، كان يقول له إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني صغيرة حقيرة بالنسبة إليكم، لكن كنا نعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الموبقات، يعني من الذنوب الكبار. وهذا لا ينبغي أن يكون المؤمن لا يحقر شيئا مما أمره به ربه عز وجل، حتى وإن ترتب عليه الشيء القليل من الأجر، كما لا يحقر الذنب الصغير حتى ولو لم يترتب عليه من الإثم إلا القليل، لأن الإصرار على الذنب القليل يجعل الإنسان بعد ذلك يألف تلك المعصية ويألف ذلك العمل الذي يؤدي به في نهاية المطاف إلى ارتكاب والوقوع فيما هو كبير. ولهذا لابد للمسلم أن يتنبه لمثلها. فمثل هذه الآداب التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة وفي غيرها من صور القرآن الكريم كلها تنص وتحث المسلم على أن يتحلى وعلى أن يتجمل بهذه الآداب العظيمة، لأن الإنسان إذا كمل بهذه الآداب وحلى نفسه بهذه الأخلاق العظيمة كان كمل الإيمان، لأن الإيمان أقوال وأعمال، إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. وهذه الأعمال التي شرع الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة بما فيها الأخلاق والآداب والشرائع والعبادات، هذه كلها إذا أداها الإنسان فإنها تكمل إيمانه وتجعل إيمانه إيمانا كاملا، وهذا هو المطلوب. المسلم غايته أن يسعى في تكميل إيمانه، لا يحقق جزءا من الإيمان، لأن الإنسان لا يدري يوم القيامة ربما إذا حاسبه الله عز وجل ونقشه الإنسان يهلك، ليس له من الأعمال الصالحة ما يدفع عنه هذا العذاب. ولهذا لابد أن يسعى في كل ما يملك من جهده وطاقته بإخلاصه وإرادته ودعاء الله سبحانه وتعالى وتبتل إليه، يسأله أن يوفقه لأن يكون عاملا بهذه الشريعة، أن يكون متحليا بهذه الأخلاق والأداب التي جاءت إليها هذه الشريعة السمحة، لأن الإنسان في الحقيقة لا يستطيع أن يعيش بغير شرع الله عز وجل. شرع الله عز وجل بالنسبة للأنفس وبالنسبة لهذه النفوس وبالنسبة للقلوب أكثر من حاجة الأبدان إلى الأكل والشراب، بل أكثر من حاجتنا إلى الهواء، لأن الطعام والشراب قد يصبر عليه الإنسان، تصبر على الطعام والشراب ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، كما تستطيع أن تترك التنفس لمدة دقيقة أو دونها، لكن كونك تعيش بغير شرع الله سبحانه وتعالى لحظة من الحظات لا تستطيع، لأنك تهلك ويختفق الشيطان في تلك الحال. فحاجة الناس إلى شرع الله عز وجل أكثر وأعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل إلى هذا الهواء الذي يتنفسونه. والحاصل أن هذه الآداب التي ذكرها الله عز وجل هي من أهم الآداب التي يجب أن نتحلى بها. كنا قد أتينا على شرح وتفسير وبيان معنى قول الله عز وجل في هذه السورة، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم، ولم يقل إلا جاءكم، يعني إن جاءكم، ليبين أن هذا لا يقع كثيرا عند أهل الإيمان، وإنما نادرا ما يقع، لكن إن حصل وأن جاءكم وآتاكم فاسق متهم في دينه، فاسق وفاجر غير مستقيم، يقع في عصيان، في فسوق، في فجور، خرج عن طاعة الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق به الأمانة ونقل الأخبار. إن جاءكم فاسقون بنبأ، النبأ هو الخبر الذي له أهمية في حياة الناس، الذي له أهمية في حياة الناس، وهذا فيه معنى أن الفاسق يعني إن جاءك بخبر ليس به أهمية، قد مما يتعلق بقضية من القضايا التي لديهم الناس فلا يجب التثبت منه. لماذا؟ لأن عدم التثبت منه قد لا يؤدي بالوقوع في مفسدة أو في مضرة أو يلحق إضرار بالناس أو بفرد من الأفراد. فقال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر هام، كقول الله عز وجل: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ولم يقل بخبر يقين، لأن النبأ هو الخبر المهم الذي يهتم له الناس، ويكون الإخلال به قد يؤدي إلى مفسدة تحصل له. فالله عز وجل قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وكلاهما صحيح من حيث المعنى، لكن قوله تبينوا هذه القراءة فيها معنى الأول التثبت، التثبت بمعنى ترك الاستعجال، التأني، التريث، يعني تتوقف وتسكت. لكن في قوله تعالى هذا في معنى تثبت، لكن تبينوا بمعنى أنكم توقفوا ولا تتسرعوا ولا تأخذوا بما يقال لكم، ولكن اذهبوا وابحثوا عن الحقيقة، وابحثوا عن القول الفصل في هذه المسألة، فلا تقولوه للناس إلا بعد أن يتبين لكم. فتبين. والله عز وجل لم يقل هنا فردوه، إن جاءكم فاسقون بنبأ فردوه، قال فتبين. لماذا؟ لأن الفاسق قد يأتي بأمر ويأتي بحديث قد يكون صادقا فيه، ولهذا لو رددنا خبر الفاسق يمكن أن تترتب مفسدة على المسلمين. يأتينا فاسق ويقول مثلا إن عدوا، أو يأتينا رجل ويقول إن قوما أراد مثلا أن يباغضوا هذا المسجد وأن يفعلوا فيه كذا وكذا، فنحن لابد أن نأخذ حذرنا وأن نتثبت وأن نتبين، لأنه يمكن أن يسبق في هذا. فلهذا الله عز وجل لم يقل اقبلوا خبره أو ارفضوا خبره، ولكن قال تبينوا، تبينوا. لكن التبين هذا في أمر الفاسق، بمعنى وبمفهوم المخالفة، إذا جاءنا من نثق فيه، إذا جاءنا من المسلمين من يتصف بالعدالة وبالأمانة في نقل الأخبار وفي عدم تفرعه، فنحن نأخذ خبره ونعمل بحديثه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة الناس الذين كانوا يأتون إليه ممن عرفوا بالاستقامة وعرفوا بالعدالة، كما أخذ بشهادة عبد الله بن عمر في ثبوت هلال رمضان. جاء عبد الله بن عمر وقال إن رأيت الهلال، فأخذ من رسول الله بشهادته وصار وصار المسلمون، ولكن هذا في العدل. لكن إذا كان الرجل متهم في دينه يكذب في أحاديثه، فهذا لابد من التبين من كلامه ومن حديثه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أن تصيبوا قوما بجهالة، لأنكم لو أخذتم بهذا الحديث وبهذا الكلام ولم تتبينوا ولم تتثبتوا يمكن أن يحملكم ذلك، يعني ذلك الحديث الذي صدقتموه، أن تصيبوا قوما بخطأ فتظلموهم، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا سبب نزول هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق في نبأ فتبينوا، وهو أن ذلك الرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة أو إلى قوم ليأخذ منهم زكاة أموالهم، لما خرج الرجل يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصل إلى أولئك القوم رآهم يتأهبون للقائه، يعني يستعدون للقائه فرحا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك المبعوث ذلك الرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوليد لما رآهم ظن أنهم يريدون به شرا فخاف على نفسه فرجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم منعوا الزكاة وأرادوا قتلي، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سنة من أصحابه ليتحقق وليستبين الأمر وليعلم هل هذا الذي فعل هؤلاء القوم هو عين ما قال هذا الرجل أم هو خلاف ما قال. ولكن لما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع سيد القوم لماذا فعلتم هذا لرسولي أو أردتم قتله، فقالوا يا نبي الله ما رأيناه ولا أتى إلينا ولا سمعنا خبره وما أردنا قتله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندما، لأن الرسول خرج إلى قتاله، يعني لو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ما قاله الوليد لحدث فتنة يقاتل قوم وربما تسفك دماء وتضيع أموال، والحقيقة أنه لم يحدث شيء مما ذكره هذا الرجل. ولهذا لابد الإنسان أن يتبين في الأخبار التي يتنقلها الناس، خاصة التي تكون في غاية الأهمية بل وفي غاية الخطورة، لأن الإنسان أحيانا قد يتصرف انطلاقا من هذه الأخبار من هذه المسموعات من هذه الأحاديث التي يفتوها الناس فيما بينهم، وربما قد يفعل شيئا يصبح بعد ذلك ندما عليه وقد يريد العلاج له فلا يستطيع. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل بما تقولون له وأمر الناس أن يقوموا بأشياء كأن يحاربوا هؤلاء القوم لو تسرع النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لكم لا وقعتم في ماذا؟ لوقعتم في العنت، لعنتم يعني لوقعتم في العنت، والعنت هو المشقة والحرج، تقاتلون قومهم أبرياء فهذا فيه نوع مشقة. ولهذا قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم بكثير من الأمر لعنتم، وهذا في الحقيقة خبر المراد منه التحذير، المراد منه التحذير أي فاحذروا أيها المؤمنون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والعبارة بالحق بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني فاحذروا أن تختاروا الكذب وأن تقولوا الباطل فيطيعكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يعمل بما تقولونه له، تحذروا أن تقعوا في مثل هذا، لأن الله عز وجل سيخبر نبيه بأخباركم وبأنبائكم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدل رسوله عليه الصلاة والسلام لكي يتصرف بالتصرف اللائق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترك نبيه هكذا يتصرف ويأمر الناس بما يكون فيه هلاكهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر الناس ولا يأمر المؤمن الذين معه إلا بخير، ولا ينهاهم إلا عن شر، كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي يا أيها الذين آمنوا يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا احذروا أن تختاروا لأنفسكم ما لا يختاره لكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلح لكم في عواقبكم، وهو أعلم بمآل الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى يطلعه عليه، لأن الله عز وجل يطلعه على هذه الأمور التي قد تخفى عنه تخفى عنكم، ولهذا قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني اعلموا أيها المؤمنون أن بين أظهركم وبين أيديكم رسول الله. وهذه فائدة عظيمة، هو أن الإنسان إذا وجد في بيئة فيها صلحاء وفيها علماء وفيها حكماء فليستبشر بذلك خيرا، حتى وإن كان يعيش في تلك المنطقة وقد لا يكون فيها ماء وقد لا يكون فيها أكل ولا يكون فيها شراب، ولكن إذا وجد فيها العلم الذي فيه حياة القلوب وبه حياة الضمائر فإن هذا هو الخير الأعظم. والله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، هي نعمة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعمة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أيديه، وهذا في حق ليس خاصا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا الآن يصلح أن يقال هذا لنا. لماذا؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن موجودة بين أيدي الناس، ما من شيء قد يكون لنا فيه هم أو غموض أو التباس إلا ونجد الحل ونجد الخبر الذي يفرح القلوب والذي يفكنا من هذه الوطأة ومن هذه الأزمة. نعم، إذا تفحصنا ونظرنا وتأملنا وأخذنا بصدق وإخلاص ما هو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأخلاق والشرائع التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة الله عز وجل يبكر بها المؤمنين، اعلموا أن فيكم رسول الله، يعني بين أيديكم بين أظهركم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم يعني لو كان يستمع إليكم فيما تشيرون به إليه وفيما تنقلون إليه من أخبار وفيما تريدون أن تحققوا من أمور ترونها صالحة، لو أطعتم في كثير من هذه الأمور لوقعتم في كثير من العنت من المشقة من الحرج وربما من الإثم والوزن. وهذه فائدة عظيمة، كون الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين أظهرهم، ولهذا لم تكن مصيبة أعظم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تبكي بكاء مستمر، أتى إليها أبو بكر الصديق وعمر فوجدها تبكي، فذكرها بما يجب أن يكون عليه الإنسان من الصبر والاحتساب، وقالوا لها بأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله فكيف تبكيه، فقالت أنا لا أبكي يعني لموته صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي لأن الوحي انقطع الآن من السماء، الوحي قد انقطع من السماء، يعني إذا وقعت في نازلة أو مشية فلا نجد من يأخذ بأيدينا إلى حيث الحق وإلى حيث النور وإلى حيث الهدى وإلى حيث الخروج من المأزق. ولهذا ما كانت مصيبة أعظم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك من موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ذلك المنبر وهو جذع نخلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ منبرا صنع له نجار، لما اتقى على ذلك المنبر وصارت جذع النخلة سمعوا صوته في المسجد. النخلة أو ذلك الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا له صوته، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. لماذا؟ لأنه كان يحن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالكم بمن كرمهم الله سبحانه وتعالى أصحاب العقول وأصحاب القلوب، وخاصة إذا كانوا من أهل الإيمان. وهنا في قول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، هذا خبر لكن ورد في صيغة الأمر، وهذا موجود في القرآن الكريم، والمقصود منه والمراد أي يا أيها الذين آمنوا عظموا ووقروا واحترموا وبجلوا النبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا لأمره وامتثلوا لما قاله لكم واجتنبوا ما نهاكم عنه. إذا قوله إن قوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم بكثير من الأمر، هذا خبر في صيغة الأمر، أي ينبغي عليكم أن توقروا وأن تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت موجود بكثرة في القرآن الكريم. مثاله أن الله عز وجل قال في كتابه ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، الها هنا الضمير على المسجد الحرام، من دخله كان آمنا، فهذا خبر لكن جاء في صيغة الأمر أن يكون المعنى أي أيها الناس أمنوا الداخل إلى الحرم، يعني كل من دخل الحرم فلا تفزعوه ولا تخوفوه ولا تجعلوه يخاف على نفسه ويفر من المسجد الحرام، كل من دخل الحرم فهو أمن مسلم كان أو مشرك. وكقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم هذا إخبار الذي جاء في صفة الأمر، ويكون المعنى فيه أي اغفروا لهم سامحوهم لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فالمراد إذن من قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، المقصود به يا أيها الذين آمنوا عظموا نبيكم ووقروه واحترموه وبجلوه، لأنكم لو لم تفعلوا هذا لوقعتم في العنت. العنت قال العلماء هو المشقة والحرج، من قولهم أكمة عنوت أي شاقة ومهلكة، ويكون العنت أيضا بمعنى الهلاك، من قولهم عنت الرجل إذا وقع في الهلاك. وكذلك العنت يطلق على الزنا وعلى الفجور كما قال الله عز وجل لمن خشي العنة منكم، أي خشي الزنا وخشي الفجور على نفسه. ويطلق كذلك العنت على الضرر والفساد، ولكن المقصود به في هذه الآية هو الحرج والمشقة، بمعنى أنكم لو خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاعكم في بعض الأمور التي قد تتحمسون لها فإنكم سوف تقعون في الحرج وتقعون في الضيق. إذن فرضوا بما رضي الله بما رضيه الله لكم، واقنعوا بما رضيه لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان في الحقيقة لا ينبغي أن يستعجل، لا سيما إذا كان بين أصحاب أو أهل العلم من العلماء والدعاة. هذه الآية يستفاد منها أن الإنسان إذا كان بين أهل العلم والدعاة لا ينبغي أن يستعجل، ولا ينبغي أن يفتات بين أيديهم، ولا ينبغي أيضا أن يتسرع ويقول لابد أن نفعل هذا، لأن العالم قد يرى الشيء ولكن هو أعلم بغيره بعواقب الأمور بمآلها وكيف ستنتهي هذه الأمور، فهو لا يستعجل لأن القضية هنا تكمن. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا بخبر الوليد وقال لهم إن ذلك أولئك القوم منعوا الزكاة، بعض الصحابة وجد في نفسه وكأنه يريد أن يحرض النبي صلى الله عليه وسلم ويحثه على ماذا؟ على أن يخرج القوم حتى يقاتلها، يعني كان يريد هذا لنفسه. فنزلت الآية وقال الله عز وجل واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. يعني بمعنى لو اطاعكم واستجاب لرغبتكم لوقعتم بعد ذلك في الحرج. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما ينبهنا في بعض الامور التي قد يستعجل لها الانسان، والانسان بطبعه عجول، وكان الانسان عجولا يتعجل الامور، ليس عنده هذا التريث وليس عنده التاني، ولا سيما اذا كان هذا الاستعجال غير نابع من علم، من ورع، من تقوى، كان عباره عن حماس وعواطف كما هو الشأن عند كثير من الناس اليوم. ربما قد يرى المنكر يستفيد بذلك ويريد ان ينهي ذلك المنكر او يغير ذلك المنكر باي وسيله كانت، حتى ولو ادى الامر بذلك الى الوقوع في المخالفات او زياده المنكر. وهنا لابد الانسان ان تكون له الحكمه وان يقدر الامور، لان الله سبحانه وتعالى اعلم بالعواقب، والانسان لا ينبغي ان يستعجل. ولهذا الله عز وجل قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا في القران فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالانسان لابد ان يرى الامور بتامل، لان التسرع قد يجعل الانسان في عمى عن رؤيه وعن ادراك هذه الامور لما تنتهي عليه. ولهذا نجد في السنه كثير من الوقائع التي تدل على ما تدل عليه هذه الايه. لو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يطيع الصحابه فيما يامرونه به او فيما يشيرون به عليه، نعم الصحابه رضي الله عنهم لم يكن ديدنهم او قصدهم الاعتراض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان عندهم همه عاليه، كان عندهم ذوق الى ان يعملوا الصالحات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يطيعهم لانه كان يرى اكثر من ما يرون. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره ان الصحابه راوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في رمضان، يعني اذا جاء المغرب لا يفطر، يواصل يعني يصل ليله بنهاره بليل. فقال له يا رسول الله انك لا تواصل، افنواصل معك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال لست كي لا اجبه، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي، انا لست مثلكم، انا ابيت عند ربي والله عز وجل يطعمه ويسقي. فابوا الا ان يواصلوا معه، يعني جماعه منهم ارادوا ان يقتدوا وان يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نواصل معك، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يواصلوا معه. فوصلوا معه يوم ثم يومين، ثم بعد ذلك ظهر الهلال. قال لو تاخر الهلال لزدتكم، يعني كالممثل لهم، يعني لو تاخر الهلال، يعني ظهر هلال شوال، قال لو ان الهلال لم يتاخر لزدتكم اليوم الثالث ولما استطعتم، يعني كالممثل لهم لما يعني تركوا ما ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم اليه. وهذا الذي حملهم عليه هو سوقهم وشوقهم الى فعل الصالحات وان يكونوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ايضا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف، مدينه الطائف تقع بعيده عن مكه نحو 100 كيلو، حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم منعه القوم وقوتهم وانهم تمكنوا من فرض الحصار عليهم حتى لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهم، قدر النبي صلى الله عليه وسلم الامر فقال لصحابته ان قافلون غدا، يعني سوف نرجع الى المدينه ولا. فقال الصحابه ناتي الى هنا ولا نفتتحه، يعني لا نفتتح هذا الحصار وهذا الحصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا او فقدوا الى القتال او عن القتال، يعني ابيتم الا ان تقاتلوا فاذهبوا الى. فذهبوا فوقعت يعني حرب بينهم وبين هؤلاء الذين داخل الحصن من اهل الطائف، فجرح منهم كثير. فعادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم انا قافلون غدا ان شاء الله، يعني سوف نرجع ولا نفتح هذا الحصن، يعني فهم يعلم انه لا يستطيع ان يفتحه. فعندئذ فرح الصحابه رضوان الله تعالى عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثانية إن قافلون غدا، يعني سوف نرجع غدا. فبعد ذلك لما أعجب الصحابة بهذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الصحابة وجد من حصن فيه بينهم، وهو إذا أمره بشيء أو نهاه عن شيء لا يجب أن يستعجل، لا يجب أن يستعجل، ويشير عليه بمخالفة ذلك، لأنه لو أطعه في ذلك كما قال الله عز وجل لآلهتهم. وكذلك الإنسان حتى إذا أراد أن يعبد الله عز وجل وأراد أن ينافس أهل الصلاح ينبغي أن يأخذ الأشياء على قدر طاقته، لأن الإنسان إذا جاوز الحد يمكن بعد ذلك أن يضيع حتى ذلك القليل الذي كان يتمسك به ويعتاده. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد الصحابة الأجلاء، أحد العباد الأربعة، من أكثر الصحابة زهدا وتقوى وعبادة لله عز وجل، قطع على نفسه أن يقوم الليل فلا ينام وأن يصوم الظهر فلا يفطر، فسمع به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت قلت ذلك؟ فقال نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل ونم وصم وفر، صم ثلاث أيام من كل شهر، ثلاث أيام من كل شهر تكون لك بمثابة صيام الظهر. فقال له إني لي قوة أكثر من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما وفر يومين. قال عندي قدرة أكثر من هذا. قال صوم يوما وأفطر يوما صيام داود. قال إني أقدر على أكثر من هذا. فقال ليس أفضل من هذا، صيام داود هو أفضل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلما يعني شدد على نفسه رضي الله تعالى عنه، وهو كان يريد الخير ويريد أن ينافس الصالحين فيما وصل إليه من القمة في العبادة، لما كان في آخر عمره ندم ندم شديدا، وحتى أصابه العمى رضي الله تعالى عنه، وكان يقول ليت لي أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنصيحة رسول الله وكنت أصوم هذه الأيام الثلاث من كل شهر لهي أحب إلي من مالي وأهلي. يعني هذه الأيام الثلاث التي أمرنا رسول الله أن أصومها وهي لي بمثابة صيام الظهر، قال لو أني قبلتها وأخذتها وعملت بها لكانت أحب إلي اليوم من مالي وأهلي. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل يعني في هذه الآية واعلموا أن في رسول الله لو يطيعه في كثير من أمر لعنتم. والأمثلة في ذلك كثيرة. أولئك القوم الذين جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم بحثوا عن عبادة الله صلى الله عليه وسلم في السر، قالوا كيف؟ فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويصلي ويفعل وإلى غير ذلك، فرأوا أنفسهم أنهم بعيدون كل البعد عما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة، فأصبح كل واحد منهم يقول أما أنا فأصلي فلا أنام يعني في الليل، والآخر يقول أصوم فلا أفطر، والآخر يقول أعتزل النساء فلا أتزوج. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال لهم والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك فإني أصلي وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. والمهم أن الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام قد يختار للمؤمنين الأمور التي هم قد لا يؤمنون بها أو لا يرون أن فيها الخير وفيها الأجر الكثير، فيطلبون غيرها مما يعتقدونها أنها أفضل، ولكن الخير دائما في ما اختار الله وفي ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم في غزوة بدر وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الصحابة رضي الله عنهم خرجوا لأجل القافلة، قافلة قريش التي كانت تأتي بالتجارة، خرجوا لأجل العير، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد منهم ما هو أكمل، هم أرادوا الأدنى لكن هو أراد الله سبحانه وتعالى الأفضل والأكمل لهم، ولهذا قال وإن يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة أي العير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وفي الحقيقة أن الآيات والنصوص في هذا كثيرة كلها تدل على أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه ووجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس هي التي ينبغي أن يطير إليها الناس ويبدا أن يتبع حولها الناس، لأن الخير كل الخير فيها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أو فيما عرف عند المسلمين بصلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع قومه وهم يريدون الحج، ولكن لما كتب الكتاب على سهيل بن عمر اشترطت عليه قريش شروط كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سهيل بن عمر لو كان لا نعرف ما الرحمن اكتب باسمك اللهم، فكتبها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة قال كيف نرضى الدنيا في ديننا؟ هذا عمر بن الخطاب يخاطبه، حتى عمر بن الخطاب نجم في مخاطبة المعجزين بهذا وهو لا يرضى هذا المسلم. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله، قال له اسم محمد بن عبد الله، لو أنك رسول الله لأمن به لا نخرج من مقاتلته. قال اسم محمد بن عبد الله. ومن شروط قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج في ذلك العهد. فاستعظم ذلك الصحابة، كيف نأتي من المدينة ونقطع هذه المسافة ونصل إلى مكة ثم بعد ذلك نرجع؟ بل كتبوا له في من ضمن تلك الشروط أن كل من جاء إلى رسول الله مسلما لا يقبله بل يرده إلى قومه. وجاءه في تلك اللحظة التي كان رسول الله يكتب بها الكتاب مع سهيل بن عمر، جاء رجل من المسلمين كان في قبضة الكفار وجاء إلى رسول الله وقال إني جئت إليك يا نبي الله مؤمنا مسلما تحمل من أهل الكفار. فقال سهيل بن عمر أن هذا أول رجل أقاضيك به، لابد أن ترجعه إلى قومه يعني إلى الكفار حتى يمنعه. وعند ذلك الرجل أبدأ معارض، قال يا رسول الله كيف جئت إليكم وأنا أنا في معسكركم ثم ترجعون؟ قال ارجع إلى قومك. كل هذا والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم حماس وكلهم اندفاع، كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنازل؟ ولكن ينبغي أن نعلم شيئا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراه الله عز وجل أنه سوف يدخل البيت الحرام، كما قال عز وجل آمنين مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قد وعدني بأن أدخل مكة فاتحا، لكن لم يقل هذه السنة أو هذا العام، يمكن أن يكون في العام الماضي في العام المقبل. وفعلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، ثم بعد ذلك في السنة العاشرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع جيش من المسلمين ودخلوا مكة فاتحين دون مقاومة ودون سلاح ودون أي يعني رد فعل لهؤلاء الكفار، بل فتحت مكة أبوابها والمسجد الحرام أصبح مفتوحا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل وأدى فيه عمرته وأدى فيه حجته مع حشد هائل من الصحابة الذين جاءوا معه من المدينة والذين أيضا صحابوه أثناء طريقه إلى البيت الحرام. فكل هذا ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن وجود العلماء ووجود أهل العلم الثقات إذا كانوا بين المسلمين وكانوا هم الذين يمسكون زمام الأمور وهم الذين يفتون الأمة وهم الذين يوجهون الأمة، لا ينبغي للناس أن يتسرعوا ولا ينبغي للناس أن يندفعوا، كما حصل لكثير منهم لما يرى العالم قد يتأنى أو ربما يتأخر في إصدار فتواه، ترى أولئك الذين لا يستطيعون يعني أن يمسكوا أعصابهم وعندهم هذا التهييب وعندهم هذه الحرارة في النفوس وعندهم هذه العاطفة التي كثيرا ما تؤذي بحياتهم وبحياة غيرهم، يبدأون بعد ذلك يقولون ما بال هذا العالم يتكلم ولماذا تأخر في الرد وربما أنه خاف. وكثير من الناس يظن بأن المسألة هي أنه إذا حان وقع شيء لا بد أن يكون الكلام في ذلك الوقت ولا بد أن يظهر الأمر في ذلك الوقت، وما علموا أن في ذلك التأخير وفي ذلك السكوت قد يكون فيه نوع علاج للأمر وفيه زيادة تبصر ورؤية للواقع، حتى يتسنى للعالم أن يستجمع المعطيات وأن ينظر في الأمر نظرة الحاذق الفاحص، حتى بعد ذلك لا يقع فيما لا تسمد الرقبة. كم من إنسان أو حتى من العلماء قد يتعجل أحيانا ويقول يا سيدي لم أقل كذا، لكن دائما أهل العلم المعروفين بالعلم والذين يأخذون علمهم من الوحيين الشريفين. هؤلاء تراهم دائما إذا ذكروا شيئا أو ذكروا الأمة بشيء إنما يريدون بذلك أن يعني يجعلها في منجا من الوقوع في الهلاك وفي ذلك التسرع الذي يؤدي به الى ما لا تحمد عاقبته. والحاصل ان الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بهذه الايه التي هي في الحقيقه امر وان جاءت في صفات الاخبار بان لا يتعجلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بعض العلماء قال أن هذه الآية أو بعض هذه الآية ليست في أولئك القوم الذين قال الله عز وجل فيهم واعلموا أن فيكم رسول الله، لكن الصحيح أن هذه الآية هي في أولئك القوم الذين قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم بكثير من الأمر، لأن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان أعظم نعمة امتن بها الله سبحانه وتعالى على هذا المخلوق، وكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف الإيمان في قلب عبده هذا ليس إلا لله عز وجل، ليس إلا لله عز وجل. ولكن هذا الإيمان بطبيعة الحال الذي يحببه الله عز وجل في قلوب عباده لمن سلك طريق الإيمان، لمن اختار طريق الهداية، لكن الذي اختار ضد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي الإيمان. ولهذا الله عز وجل ذكر آيات كثيرة بين فيها أنه هدى الناس إلى الإيمان، وذكر آيات مقابل ذلك بين فيها أنه أضل الناس ولم يهدهم سواء السبيل. لماذا؟ هل هذا يعد ظلما منه سبحانه وتعالى؟ لا، لا يعذرهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لكن يهدي من يهدي الذي يريد الإيمان، الذي يحب الإيمان، الذي يختار لنفسه طريق الإيمان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهديه، يعني يثبت في قلبه هذا الإيمان، يزين هذا الإيمان في قلبه، يثبت هذا الإيمان في قلبه، لكن هو إذا اختار. أما كون الإنسان لا تكون له إرادة ولا يكون له اختيار ولا يكون له عمل على ارتضاء هذا الطريق فلا يقال بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل هؤلاء الناس على الإيمان وهؤلاء يحملهم على الكفر. هذه عقيدة فاسدة، هذه عقيدة زائرة، الله سبحانه وتعالى لا يجبر الناس على هذا، ولكن أمر الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بميزان العدل. من أراد الهداية هداه الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني ثبتهم على إيمانهم، عرفهم بهذا الإيمان، ثبتهم فيه ووفقه إليه. ولكن الذي أراد الضلال فإن الله سبحانه وتعالى يضله، لا يوفقه للهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم انحرفوا ولم يسلكوا سبيل الهداية، فالله سبحانه وتعالى أضلهم وأعماهم ولم يوفقهم. فكل ما ثبت في القرآن أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء فهذا لا يعني أن الله عز وجل هو الذي يحمل طائفة من الناس على الإيمان ويجبر طائفة على الضلال الكبرى فيبقيهم عليه، لكن هؤلاء لما اختاروا الإيمان بإرادتهم وبمشيئتهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المشيئة للإنسان. قال الله عز وجل فمن شاء منكم أن يستقيم، قال العلماء هذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى المشيئة للإنسان، هو الذي اختار. ولهذا قال الله عز وجل وهديناه النجدين، هديناه النجدين يعني هديناه طريقين، جعل لك ايها الانسان طريق الخير وطريق الشر، جعل لك الكفر والايمان والحق والباطل وانت الذي تختار. وقال عز وجل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، ولم يقل فالهمها فجورها او تقواها، يعني اعطاك الفجور او التقوى، لا، الهمك الفجور والتقوى. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكى هذه النفس، من زكاها بطاعة الله، من طهرها بطاعة الله، من نماها بطاعة الله عز وجل، هذا قد أفلح، والله عز وجل يزيده توفيقا وسددا وثباتا. وحتى إذا سلك الإنسان طريق الخير والإيمان لا ينبغي أن يعتد بذلك، يقول أنا الذي وفقت لهذا، لأن هذا الإيمان الذي حببه الله عز وجل إليك فمنه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان الرسل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم، الإرادة موجودة عند الإنسان، والمشيئة والاختيار نابع من الإنسان، لكن هذا التوفيق لسلوك سبيل الخير، لسلوك الإيمان، لوجود الإيمان في القلب، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة. ولهذا لا يقول الإنسان يوم القيامة: أني أدخل الجنة بعملي. نعم، الجنة يدخلها الإنسان بالعمل، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا التوفيق للعمل الصالحات، نعم، وهذا التوفيق للإيمان، وهذا الاختيار للإيمان، إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فضلا من الله ونعمة. وانظروا هنا ماذا قال الله عز وجل، قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يعني ما جعل فقط الإيمان في قلوبكم، بل حببه إليكم. كل ما هو من الإيمان من الأقوال أو الإقرار أو الأفعال فهو قد حببه الله سبحانه وتعالى في نفسه. ولهذا انظر كيف نجد حلاوة الإيمان. الإنسان أحيانا يؤدي طاعة من الطاعات، خاصة إذا كان في وقت قوي إيمانه، والله سبحانه وتعالى امتن عليه بنفع من نفعاته، فراه يقوم مثلا بعبادة، يذكر الله عز وجل، أو يقرأ آيات من القرآن، أو يصلي ركعتين، أو يصلي معروفا، يجد انشراحا وسرورا واطمئنانا في قلبه، وكأنه يجد حلاوة ما وجدها في حتى في تلك الأمور المحسوسة، في ألذ الطعام ولا في أشهى الشراب ولا في أي شيء مما تحبه وتشتهي هذه المسألة. لماذا؟ لأن الإيمان له حلاوة، الإيمان له حلاوة. والله سبحانه وتعالى إذا حبب الإيمان في قلب العبد فإنه يصبح ذلك العبد مقبلا على طاعة الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: وزينه في قلوبكم. اذا فجعل الايمان في قلب العباد هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. لكن تزيين الايمان للغير هذا يمكن ان يقوم به العبد بذكر مثلا صفاته، بذكر محاسنه. وهذه الايه قال العلماء فيها دليل على عقيده اهل السنه والجماعه، وهي ان الله سبحانه وتعالى كما خلق ذوات العباد فانه ايضا قد خلق افعالهم وصفاتهم، بخلاف من قال بعكس ذلك كالقدرية والإمامية وغيرهم. هؤلاء قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، خلق عبده لكن لم يخلق أفعاله. الله سبحانه وتعالى هو خالق الأفعال، لأن كل شيء واقع في هذا الوجود فهو بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن أمر الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر الشرعي هو الأمر الذي بثه الله عز وجل في خلقه على ألسنة الرسل وأحبه ورضي عنه وارتب عنه أجره. وأما الأمر القدري الكوني فهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره، ولكن لا يعني أنه يريده، لا يعني أنه يحبه، يعني أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون. فماذا الكفر؟ الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون، لم يفرض على الله عز وجل. الشيطان من خلقه؟ والله عز وجل هو الذي خلقه. لو أراد الله عز وجل أن لا يكون الشيطان ما يكون الشيطان، لكن الله سبحانه وتعالى أراد الشيطان وأراد أن يكون الكفر وأراد أن يكون الباطل، لكن هذا لا يعني أنه يحب الباطل. ولهذا قال الله عز وجل: إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضى لكم ولا يرضى لعباده الكفر. فكل شيء يقع في هذا الكون إنما هو يقع بإرادة الله عز وجل، يقع بإرادة الله عز وجل، كل شيء يقع بإرادة الله عز وجل، حتى هذه الحروب، حتى هذه الأمراض التي تقتل مئات الناس، هذه تقع بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أرادها، وقد يكون في وجودها حكمة عظيمة. لهذا الله سبحانه وتعالى خلق الشر، وخلق الكفر، وخلق إبليس، لماذا؟ ليمتحن العباد، لأنه إذا لم يكن هناك شر، وإذا لم يكن هناك معاصي، وإذا لم يكن هناك إبليس، كيف يمتحن العبد؟ كيف يختبر العبد؟ كيف يمتحن العبد؟ ولهذا كل شيء أوجده الله عز وجل للاستعفاء عن حكمة عظيمة. فقال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. زينه في قلوبكم يعني جمله وأحسنه في قلوبكم وفي نفوسكم. كل شيء يدل عليه هذا الإيمان فإنه مما حببه الله سبحانه وتعالى للمؤمن. وقال في مقابل ذلك وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه الأمور الثلاثة. الكفر المراد به في اللغة هو الستر والتغطية، يقال يعني كفر في الريح والرسم يعني إذا أزلته، وكفر الفلاح والحب يعني إذا غطاه. وسمي الكفر كفرا لماذا؟ لأنه يغطي الحق، وضد الكفر الإيمان. فكل إنسان يحب الإيمان لا شك أنه يكره الكفر. لماذا؟ لأن الكفر خلاف ما في الإيمان. الإيمان فيه أن تعبد الله وحده، والكفر فيه عدم الإيمان بالله عز وجل. الكفر الإيمان فيه أن توحد الله عز وجل وحده، والكفر فيه دعوة إلى غير توحيد الله عز وجل، إلى جعل الشريك لله سبحانه وتعالى من الصاحب والولد وما إلى ذلك. وقال أيضا الفسوق، الفسوق أقل من الكفر، والفسوق معناها الفجور والخروج عن الطاعة. وقال بعض العلماء المراد بالفسوق في هذه الآية هو الكذب، هو الكذب، لأن هذه الآية جاءت في معرض ذكر ما كان عليه الصحابة صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنتم تريدون أن تستعجلوا وتعملوا بغير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكم، فتعملوا بذلك الكذب الذي نشره بينكم ذلك الرجل، فإنكم سوف تقعون فيما لا يحبه الله عز وجل من الإيمان وتواديه. ثم قالوا العصيان، العصيان هو مخالفة الأمر. وبعض العلماء قال المقصود بالعصيان هنا هي الذنوب الصغيرة يعني دون الكبائر. قال الفسوق هي الكبائر، والعصيان هو كل مخالفة للأمر من الذنوب الصغيرة. والذنوب الصغيرة هذه تكفر من الأعمال الصالحة كما قال المقصود. فالمؤمن الذي حبب الله تعالى إليه الإيمان وزينه في قلبه لا بد أن يكون مكفرا، وأن يكون كارها لما كارها للكفر وللفسوق وللعصيان. ولهذا قال الله عز وجل أولئك هم الراشدون. هذا العلماء يسمونه الالتفات في الخطاب، الالتفات في الخطاب، لأنه كان كلام عن الغائب. ثم قال أولئك هم الراشدون، هذا كلام عن الحاضر، فهنا التفات يسمى التفات الخطاب. أولئك يعني هؤلاء الذين حبب الله تعالى إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. الراشدون من الرشد، والرشد هو حسن التصرف، حسن التصرف. نقول الإنسان إذا الرشد في الأموال أن يحسن الإنسان التصرف في الأموال، كيف ينفقها وأين ينفقها وما هو القدر الذي ينبغي أن يبقى عنده والقدر الذي ينبغي أن ينفقه، هل هو الرشد. والرشد في الدين هو الاستقامة على الدين. فكون الإنسان يكون مؤمن بالله عز وجل كارها للكفر والفسوق والمعاصي على خلاف أنواعها، هذه هي الاستقامة. أولئك هم الراشدون، الراشدون الذين عرفوا كيف يتصرفون، حسن التصرف في الأمور، وهو بمعنى الاستقامة على دين الله عز وجل. قال تعالى فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يعني كل هذا المكسب العظيم، هذه النعمة التي أسبغها الله عز وجل على المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هذا فضلا من الله ونعمة. فضل يعني كرم تكرم الله به سبحانه وتعالى على عباده، ونعمة نعمة عظيمة، نعمة دينية ونعمة دنيوية. لأن كون الإنسان يكون له إيمان بالله عز وجل ويكون كارها للكفر والفسوق والعصيان، هذه نعمة، ليست نعمة في الآخرة فقط، بل هي نعمة يجد الإنسان حلاوتها وعطرها في الدنيا. لأن الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنزيدهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، هذا في الآخرة، فلنحيينهم حياة طيبة. ليس المقصود منه أن يعيش الإنسان عيشة الأغنياء أو عيشة الكفار في رغبة من العيش، لا، الحياة الطيبة هي راحة البال، هي شرح الصدر، هي سلامة القلوب. ما هي الفائدة وما هي المنفعة من أن يأكل الإنسان ما يشتهيه من الطعام ومن المشارب ومن المآكل، ويسوق أفخر السيارات ويسكن يعني الأبراج العالية، وهو ليس عنده راحة بال وليس عنده اطمئنان ولا شراح صدر، كل حياة من هم وغم، ظلمات بعضها فوق بعض، المشاكل تحيط به من كل جانب، لا يعرف وقتا للراحة، في كل وقت يفكر على دنياه، يخاف على ماله، يخاف على نفسه، هل لي شيء؟ ولهذا يروى أن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أحد خلفاء بني أمية كان ذات مرة يقل من شرفات قصره من على شرفات قصره وجد رجل في المقبرة يعني يضرب ذلك تلك الميشة التي كان يمسك بها يعني على يعني الحطب الذي كان يحمل أو على النعش الذي يحمل عليه الميت فأصبح ينظر إليه وهو ينظر إلى ما يعيش به فقال يا ليتني كنت أغسالا آكل من جسدي ولم آل إلى هذا الأمر الذي صرت الآن إليه. يعني إنسان غسال يغسل الموتى ما عنده حتى شيء يحاسب عليه قال آكل من جسدي لكن أنا اليوم خليفة وأمير المؤمنين ولا شك أني إذا مت الله سبحانه وتعالى يحاسبني عن كل شيء يحاسبني عن الأمة ويحاسبني عن أولادي ويحاسبني عن أموال هذه الأمة ويحاسبني عن كل شيء قال يا ليتني. لما قيل هذا الأمر لرجل من التابعين وهو أبو حاتم الأعرج قيل انظر ماذا قال عبد الملك بن مروان قال يا ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي قال الحمد لله الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه وإذا حضرنا الموت لا نتمنى ما نحن فيه قال الحمد لله يعني يا رب سبحانه وتعالى يعني ما جعلناش إذا يعني حضرنا الموت نقول يا ليتنا كنا مونوا وكل كنا خلافة ولا كنا رؤساء يقول الحمد لله رب سبحانه وتعالى جعلنا أناس ضعفاء حتى يحاسب الناس وهم يحاسبون يوم القيامة يعني على ما فعل قال الحمد لله الذي جعلنا إذا حضر الموت لا نتمنى ما نحن فيه هذه هي المسألة هذه حياة طيبة ولهذا قال الله عز وجل فضل من الله ونعمة هذا فضل من الله عز وجل ونعمة كون أيها الإنسان تحظى بهذه النعمة العظيمة هي نعمة الإيمان وكفى بها نعمة لو جعلت جميع النعم في كفة وجعلت نعمة الإيمان في كفة لرجعت تلك الكفة التي فيها الإيمان لأن الإيمان هو مفتاح كل شيء مفتاح كل شيء كل المشاكل والمآزق والمصاعب والنوازل التي تنزل بالإنسان مفتاحها ما هو؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الإيمان بالله عز وجل لأن إذا كان عنده إيمان بالله عز وجل حتى إذا أصابته المصيبة يقول أن الله عز وجل قدر لي هذا لا لا وإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء بفقر يقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رضي لي هذا وقد عرض الله سبحانه وتعالى في ذلك خيرا وإذا أصابه بمرض يقول الحمد لله قد يكون في هذا المرض تكفير لي لخطاياي ولذنوبي لكن إذا لم يؤت إيمان يبتلى في شيء صغير توجع ضرسه يقول كأنه خسر الدنيا والآخرة كأنه خسر الدنيا والآخرة لكن المؤمن في كل الأحوال إذا ابتلاه الله عز وجل بمرض يقول والله لقد يكون فيها بخير لماذا لم يعنده الإيمان الإيمان هو الذي يشرع له هذه الأمور التي قد يغفل عنها الآخر الإيمان هو الذي يفتح له هذه الأمور التي تجعله يتصل بالله عز وجل ويرضى بقضائه ولهذا انظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف عاشوا وكانوا قد عاشوا في عصر وفي زمن الفتوحات وزمن الخروج من ديارهم تركوا الأموال وتركوا الديار وتركوا الأهالي ومع ذلك كانوا يعني يجدون في أنفسهم في جهادهم وفي تعلمهم وفي تعليمهم وفي تنقلهم يجدون هذا الخير العظيم في نفوسهم ويتمنون أنهم لو فعلوا أكثر من هذا كل هذا لأنه عرفوا كيف يستغلون هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإيمان وكرههم للكفر والفسوق والعصيان كما قال الله عز وجل فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واختتم الله عز وجل هذه الآية بقوله والله عليم حكيم العلم ليس من أسماء الله عز وجل يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى وفق هؤلاء الإيمان ولم يوفق هؤلاء الإيمان وتركهم في ضلالهم يعمهون وفي كفرهم يتمادون فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء حكيم يعني يعرف أين يضع الأمور الحكمة يعني ذي الحكمة الحكيم ذو الحكمة البالغة أن يضع الشيء في مكانه اللائق به فالله عز وجل إذا أضل فلانا أو هدى فلانا فهذا لعلمه سبحانه وتعالى وحكمته وهذه الايات عظيمه لان الله عز وجل يختدمها ببعض الاسماء تدل على انه سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم فيما يهب ويعطي، حكيم اذا ترك هذا على الاحسان وهدى هذا الى الايمان، مع ان هذا قد يكون كافرا وقد يهديه الله عز وجل، وهذا قد يكون مؤمنا وقد يهديه الايمان، والعكس ايضا في كل شيء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في من ينفق الاولاد يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكورا او يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. وقال ايضا في الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. انه بعباده خبير بصير، فقوله تعالى خبير بصير اي الله سبحانه وتعالى خبير اعلم وابصر منكم بمن يليق به، هذا يليق به ان يكون له رزق وهذا ان لا يكون له رزق، وهذا يكون فقير وهذا يكون غني، وهذا من شان الله سبحانه وتعالى فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. هذا وسيكون ان شاء الله بعد شهر تقريبا، يعني تقريبا شهر انا كنت اغيب يعني هذه المده بسبب سفري الى الحج لاداء فريضه الحج يوم الثلاثاء، وبعد رجوع ان شاء الله ان اعطى الله عز وجل بعمرنا نكمل ان شاء الله هذه الدروس في مثل هذين اليومين، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير، واستودع اخواني في هذه استودع الله عز وجل دينهم وأمانتهم وأن يوفقهم إن شاء الله لما فيه الخير، وأن يبقوا حريصين على التعلم وعلى الاستزادة من العلم وعلى المحافظة على الصلوات ولا سيما في المساجد، وأيضا لابد الإنسان أن يغتنم الأيام المقبلة التي هي أيام عظيمة وهي أيام الأولى من ذي الحجة، فالإنسان حتى وإن لم يكن من الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى ممن سيحجون بيت الله الحرام في هذا العام، لكن الإنسان أحيانا قد يحصل على الأجر وقد يوفق لكثير من العمل بفضل ما يكون عليه من النية الصالحة السابقة، والإنسان حتى إذا لم يكتب الله سبحانه وتعالى له الحج ولكن يغتنم هذه الأيام الآتية في طاعة الله عز وجل وفي العمل الصالح من الصيام والقيام وتعلم العلم وقراءة القرآن، ولا سيما صيام يوم عرفة الذي هو يوم التاسع الذي الله سبحانه وتعالى يكفر به سنتين من الذنوب سنة ماضية وسنة آتية، فهذا فضل عظيم لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه أو أن يزهد فيه، والله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.